أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى I'm

Oh, وكذلك يفعلون and فلما جاء ربي غني ربكم بارك الله فيكم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أَمَّنْ

ولا تحزن عليهم ولا تكن وما أنت بهذه العمر وسلم وبارك عليه. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا صدق الله العظيم.